السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت الموافق 29 من شهر صفر لعام 47 و400 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إن شاء الله تعالى سنشرع في دورة علمية ميسرة بإذن الله في 3 كتب: منظومة أصول الفقه وقواعد للعلامة العثيمين رحمه الله، ويكون في هذا الوقت، والتعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ويكون بعد صلاة الظهر، وقسم العبادات من كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ويكون إن شاء الله بعد صلاة العصر. فنشكر الله جل جلاله الذي يسر بهذا اللقاء مع إخواننا في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام البخاري في نيروبي من بلاد كينيا. ثم نشكر لإخواننا الذين نسقوا لهذه اللقاءات وكانوا هم السبب فيها، ونشكر لكم جميعا حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل البدء أيها الإخوة، أقول مثل هذه الدورات تحتاج من طالب العلم إلى صبر، تحتاج إلى شيء من الصبر في الحضور أولا وعدم الغياب، لأن الغياب يقطعك عن سلسلة الأفكار التي تحتاجها لربط ما مر معك في الدروس الماضية مع ما يأتي في الدروس الآتية. وأيضا ربما بعض الدروس يقول وقتها شيئا ما، على خلاف المعتاد في الدروس العادية التي تكون مستمرة طوال العام. وأيضا كونها تتتابع 3 إلى 4 دروس إضافة إلى ما مع طالب العلم من برنامج آخر، هذا قد يثقل عليه شيئا ما، لكن العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر. وبإذن الله ما تدري إلا وقد مر معك اليوم بعد اليوم، فإذا بك انتهيت من كتاب فحصلت على خير. وأوصي نفسي وإخواني بالاستعانة بالله جل جلاله في جميع شؤوننا، فإن الله عز وجل إذا لم يعن العبد لم يستطع أن يصنع شيئا. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وبالنسبة لهذا الكتاب، كتاب منظومة أصول الفقه وقواعد للعلامة العثيمين، فهي منظومة تتحدث عن أصول الفقه وقواعد الفقه، فنحتاج أن نعرف معنى الأصل والقاعدة أولا، والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. فما هو الأصل؟ ما معنى الأصل عندما مما مر معك من دروس سابقة ونحن ذلك؟ إذا قلنا هذا أصل، أصل الشيء، ما معنى؟ مثلا أصل البيت، ما معنى أصل البيت؟ جدار البيت، أساس البيت. طيب، فأساسه وجداره الذي يبنى عليه غيره هذا يسمى أصلا. فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. فأصل البيت أساسه وجداره، وأصل الشجرة جذعها الذي تتفرع عنه الأغصان، وجذرها كذلك. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما القاعدة فهي حكم أغلبي أو كلي ينطبق على جزئياته لتعرف منه أحكام تلك الجزئيات. القاعدة حكم أغلبي أو كلي ينطبق على جزئيات، مثلا من القواعد: الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية، فنقول هذا حكم كلي. أو أغلبي، نقول أغلبي لما سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى، ينطبق على جزئيات كثيرة، فالطهور يحتاج إلى نية، والصلاة تحتاج إلى نية، والزكاة تحتاج إلى نية، والصوم يحتاج إلى نية، وهكذا ينطبق على جزئيات، فتعرف منه أحكام تلك الجزئيات. هذه الجزئيات وهي الصلاة والطهارة والزكاة والصيام تعرف من خلال هذا الكلين، هذا الحكم العام الشامل، بقولنا الأعمال بالنية أو لا عمل إلا بنية، أو الأمور بمقاصدها ونحو ذلك من التعبيرات. إذن فهذه القاعدة، الأصل قلنا ما يبنى عليه غيره، والقاعدة حكم كلي أو أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة تعرف منه أحكام تلك الجزئيات. أصول الفقه وقواعد الفقه، فإذا قلنا أصول الفقه يعني ما ينبني عليه الفقه، وإذا قلنا قواعد الفقه أي أحكام كلية في الفقه، والفقه الشرعي معروف. طيب، دراسة الأصول والقواعد مفيدة جدا لطالب العلم لأمور، منها أنها تجمع له شتات المسائل. طالب العلم إذا بقي يحفظ مسألة ومسألة ومسألة فقط وهي مفرقة، ما تنجمع عنده المعلومات كما ينبغي وتبقى مشتتة، لكن إذا درس الأصول والقواعد انجمعت عنده هذه المعلومات، فهي تجمع له شتات المسائل. وأيضا فإنها تنمي عند طالب العلم الملكة الفقهية التي بها يستطيع استنباط الأحكام الشرعية مع استمراره في طلب العلم. وأيضا فإنها تبين مدى استيعاب الفقه الإسلامي لأحكام المسائل والنوازل التي تأتي. ومن أعظم ما يبين سعة الفقه الإسلامي وشمولية الأصول والقواعد، حتى إن من الكفار الباحثين في الإسلام من أسلم بسبب نظره في الأصول والقواعد، وجد انضباطها وسعتها وشمولها وغير ذلك، فكان هذا سببا لإسلامه. وأيضا فإنها تيسر عملية الاجتهاد، أن يصير طالب العلم مجتهدا باستمراره، طبعا في طالب العلم ليس من أول مرحلة، فهي تيسر عليه عملية الاجتهاد وتعين على إعطاء الأحكام الصحيحة للنوازل المستجدة، تستجد نوازل ومسائل فليس فيها دليل شرعي صريح، فهو ينظر في الأصول والقواعد العامة التي عنده والتي قد دلت عليها الأدلة الشرعية، فينزل هذه الأصول والقواعد على هذه النوازل والمستجدات. وأيضا وبهذا نختم وإن كانت الفوائد كثيرة، فإنها تصون الفقه الإسلامي عن الانفتاح المترتب على القول بأن هناك أدوات للاجتهاد غير التي قد تعرف عليها العلماء والتي قد أخذها العلماء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دلالة الألفاظ الشرعية. وجدت دعوات كثيرة لما يسمى بتجديد الفقه، تجديد الفقه وتجديد أصول الفقه، وإذا بهؤلاء يريدون أن يتحرروا مما دلت عليه الأدلة الشرعية من الأصول والقواعد وما دلت عليه اللغة العربية، فصار كل واحد منهم يستنبط كما شاء. فجاءت الفتاوى الشاذة المخالفة ربما للإجماع ولما سار عليه الناس قرنا بعد قرن بسبب عدم الانضباط بأصول الفقه وقواعده. لكن إذا علم طالب العلم هذه الأصول والقواعد وأدلتها وانضباطها وأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تستنبط إلا على مقتضى هذه الأصول، فإن هذا يجعله سدا منيعا أمام هذه الدعوات المنفلتة المنفتحة انفتاحا غير شرعي. طيب، فإن قيل ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ الآن هذه المنظومة منظومة أصول الفقه وقواعده، فما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ هناك فروق كثيرة، وأهمها فرق إذا فهمته يكفي. أصول الفقه يعنى أساسا بالأدلة الإجمالية الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يعود إليها. فأصول الفقه يعتني أساسا بهذه الأدلة الإجمالية. أنت إذا درست علم الأصول، مثلا درست الورقات أو الأصول من علم الأصول أو أي كتاب أكبر من هذه الكتب، ستجد أنهم يقولون، يبدأون لك بمقدمات ثم يذكرون الحكم الشرعي ثم يذكرون أنواع الأدلة، فيذكرون القرآن والسنة والإجماع والقياس ويذكرون مسائل كثيرة متعلقة بهذه الأدلة إجمالا. فأصول الفقه تعتني بهذا. مثال أصول الفقه يقول لك الكتاب حجة، يعني القرآن، القرآن حجة، ثم يبحث لك مثلا القراءات الشاذة هل هي حجة أو لا، قراءات منها متواتر ومنها شاذ، فالقراءات المتواترة حجة بلا خلاف، لكن القراءة الشاذة التي رويت من طريق أفراد هل هي حجة أو لا؟ هذا يدرس في علم الأصول. مسائل النسخ، نسخ القرآن للقرآن، نسخ القرآن للسنة، نسخ السنة للقرآن، هذه تدرس في الأصول كلام مجمل. أيضا تأتي إلى الأدلة أو الأصول الشرعية فلا تتعلق بمسألة معينة، يقولون لك مثلا الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، ستأتي معنا هذه القاعدة في هذه المنظومة إن شاء الله. طيب هل هذا متعلق بالصلاة أو بالصيام؟ الأمر يقتضي الوجوب، ها، بالصلاة أو بالصيام؟ عندما ليس بباب معين، أحسنتم، لا تتعلق بباب معين، الأمر يقتضي الوجوب، يعني هذا هو الأصل، سواء في الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو البيع أو غير ذلك من أنواع المعاملات. فهذه قاعدة عامة، هذه تسمى أصول الفقه، تتعلق بالأدلة الإجمالية. أما قواعد الفقه فتعنى بمسائل الفقه نفسه، بالفروع التي قد وجدت في الفقه الشرعي. من أجل أن تتضح القضية، قلنا أصول الفقه قواعد إجمالية تضبط لك أصول الاستدلال، فنقول مثلا الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، والنهي الأصل أنه للتحريم إلا لصارف، ونقول المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ونحو هذا. طيب من هذه الأصول نتجت معنا مسائل، انتبه معي، من هذه الأصول نتجت لنا مسائل كثيرة. فمنها، من هذه المسائل ما تدرسه في كتب الفقه، انت اذا درست كتابا من كتب الفقه كما سنقرا ان شاء الله في الدرر البهية، فيقول لك ويجب كذا ويحرم كذا ويستحب كذا ويكره كذا، صارت مسائل متناثرة. الآن بدأنا بالأصول، استخرجنا منه أحكام المسائل، فلما تناثرت هذه المسائل معها جاءت بعد ذلك قواعد الفقه لتضبط لنا هذه الفروع الفقهية. فنقول مثلا الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة من قواعد الفقه، الأمور بمقاصدها، يعني كل أمر يأتيه الإنسان فهو بحسب نيته بحسب مقصده. ونقول المشقة تجلب التيسير، قاعدة ستأتي معنا في هذه المنظومة إن شاء الله، المشقة تجلب التيسير. من أين أخذناها؟ لما رأينا مسائل الشرع وجدناها تدل على هذه القاعدة العظيمة، فوجدنا أدلة على التيسير ومسائل كثيرة فيها تيسير في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي غير ذلك من الأمور. فرأى العلماء هذه المسائل المتفرعة الكثيرة، قالوا نضبطها بألفاظ يسيرة هي القواعد. فهذه المسائل 100 مسألة 1000 مسألة يضبطونها بقاعدة في سطر أو أقل من سطر، هذه هي قواعد الفقه التي ندرسها إن شاء الله تعالى. طيب هذه المنظومة من أفضل ما يدرس في هذا الفن لسهولة ألفاظها وسلاستها، وأيضا لجمعها الكثير من القواعد والأصول المهمة، فهي سهلة ميسرة، ومع هذا جمعت الكثير من القواعد والأصول. وأيضا الميزة الثالثة أنها مختصرة، فالمنظومة كلها في 300 بيت في 103 أبيات، ومع هذا جمعت الكثير من القواعد والأصول التي يحتاجها طالب العلم لفهم هذا الفن. وأما مؤلفها فهو أشهر من نار على علم، هو العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله تعالى، المولود 47 و300 و1000، والمتوفى 21 و400 و1000. وليس العلامة العثيمين بحاجة الآن إلى ترجمة ولا داعي، فترجمته مشهورة منشورة، ولكن أشير هنا إلى أنه كان رحمه الله من أشهر من سهل العلوم لطلبة العلم في هذا العصر، فهو مسهل العلوم بإذن الله. الكتاب الذي يشرحه العلامة العثيمين تجده قد سهل وإن كان صعبا، ولو لم يكن من الأمثلة على هذا إلا زاد المستقنع، فقد قال جماعة من العلماء كان زاد المستقنع قفلا حتى فتحه العلامة العثيمين بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا يهابون أن يدرسوا زاد المستقنع وأن يقدموا على زاد المستقنع لصعوبة ألفاظه، حتى جاء العلامة العثيمين وشرحه في الشرح الممتع، فصار كتابا سهلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد جمع هذا الإمام رحمه الله بين الفقه وأصوله واللغة وغيرها من الفنون، لكن هذه الثلاثة جعلت له قوة في ما يتعاطاه من مسائل الأصول ومسائل قواعد الفقه، أنه جمع بين كونه فقيها وكونه أصوليا وكونه لغويا قويا في اللغة أيضا. وهذه العلوم الثلاثة هي التي تمكن العالم وطالب العلم من زمام هذا الفن. طيب ندخل في المنظومة مباشرة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوالي كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من درى، وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصول، فهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. هذه هي المقدمة التي بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى منظومته هذه الطيبة. ولن نضيف المقدمة، معلق تعليقا يسيرا على بعض ألفاظها. قوله الحمد لله المعيد المبدي، المعيد المبدي وصفان لله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أنهما من أسماء الله، والمؤلف لم يذكرهما على سبيل التسمية، فقد بين في شرحه أنهما وصفان لله عز وجل. وقد دل على هذين الوصفين قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقول الله سبحانه وتعالى إنه هو يبدئ ويعيد، وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله عز وجل هو المبدي والمعيد، المبتدي بالخلق والمعيد للخلق بعد فنائه، هذا معنى. وقول معطي النوال، النوال هو العطاء، وقول كل من يستجدي، يستجدي أن يطلب، إذن معناها معطي العطاء كل من يسأل ويطلب، وهذا دل عليه قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، ونحو ذلك من الأدلة. وقول مثبت الأحكام بالأصول، يعني أن الله جعل الأحكام ثابتة بأصولها وهي أدلتها، فالأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة المعتبرة شرعا، وعلى هذا فما لا دليل عليه فليس بثابت، فهذا قوله مثبت الأحكام بالأصول، وهذا فيه براعة استهلال. تعرفون براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال مبحث من مباحث علم البديع في البلاغة، ومعناه أن المتكلم يأتي في مقدمة كلامه بما سيشير إلى المقصود، يأتي بكلام من يسمعه يقول هذا سيتكلم على كذا، المؤلف سيتكلم على إيش؟ على الأصول والقواعد، فقال مثبت الأحكام بالأصول، إذن أشار لنا إلى أنه سيتكلم على الأصول. يعني مثلا لو أني أريد أن أتكلم في محاضرة أو في خطبة أتكلم على التعاون بين الناس، فأقول الحمد لله الذي جعل في التعاون قوة وفي التفرق ضعفا وهكذا، فأنت أول ما تسمع هذا الكلام تقول إذن سيكون الكلام على التعاون، فيه إشارة إلى هذا. أريد الكلام على الزواج مثلا، فأقول الحمد لله الذي جعل النكاح آية من آياته العظيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأذكر مثل هذا، فهذا يسمى براعة الاستهلال. فالناظم رحمه الله هنا يقول مثبت الأحكام بالأصول، أشار لنا إلى أنه سيتكلم على الأصول. وقوله معين من يصبو إلى الوصول، يصبو بمعنى يميل، يصبو بمعنى يميل، والمراد هنا من يريد الوصول. قال معين، الله هو معين من يريد الوصول، من يصبو إلى الوصول أي من يطلب الوصول ويريد الوصول، يعني يقول من أراد أن يصل إلى شيء في العلم والعمل فإن الله سيعينه، كأنه هنا يقول لنا أصدقوا في إرادتكم الوصول إلى الأصول، أصدقوا فإن من صدق الله صدقه الله. وفيه أيضا طمأنة لنا، طمأنة لطالب العلم، يقول اطمئن إذا صدقت فعلا في أنك تريد الوصول إلى العلم الشرعي فالله سيعينك، الله سيعينك. قال ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي ما قل لفظه وكثر معناه، الكلام الذي يكون قليلا ومعناه كثير هذا يسمى جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت جوامع الكلم. وهذا أيضا فيه براعة استهلال، لماذا؟ لأن القواعد والأصول قلنا تجمع لك شتات المسائل، إذا هي ألفاظ قليلة ولكن معانيها كثيرة، فهو يقول كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فإنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يتعلم من العلوم ما يجمع له شتات المسائل. قال محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى، قول لجميع من درى أي من كان ذا دراية وعلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو هاد أي مبين ودال لمن كان ذا بصيرة، أما الأعمى فلا ينتفع بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمى البصيرة لا ينتفع، وليس العيب في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي بيانه ودلالته، إنما العيب في هذا الإنسان. قال وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، هذه إشارة إلى سعة العلم، فالعلم بحور، بحور زاخرة عظيمة واسعة، والكادح هو العامل المجتهد، يقول لو وجد من يعمل بجد واجتهاد لم يستطع أن يبلغ آخره، هذا المجتهد فكيف بالمهمل المقصر، يعني يقول مهما اجتهد الإنسان لن يصل إلى آخر العلم، فكيف إذا كان مهملا؟ ففيه إشارة إلى أن العلم ما دام واسعا فاحرص على المهم المهم منه، فإنك إذا انشغلت بغير المهم أضررت بالمهم، فيقدم طالب العلم الأولويات. ولهذا قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، يقول نعم العلم واسع جدا، لكن أبشر يا طالب العلم فإن في أصول العلم تسهيلا للعلم، يقول إذا حرصت على أصول العلم سهل عندك العلم، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص، يعني احرص على الأصول، تجد سبيلا أي تجد طريقا موصلا لك إلى المقصود. ولهذا قال بعدها فاغتنم القواعد الأصولة، وفي بعض النسخ اغتنم بدون فاء، اغتنم القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الوصول، يعني يقول احرص على اغتنام القواعد والأصول، شبه القواعد والأصول بكنوز وأموال وثروات تغتنم، والأمر كذلك فعلا، الأمر كذلك، فأصول الفقه وقواعد الفقه تعتبر غنيمة، والغنيمة من ظفر بها فاز، من ظفر بها فاز، ولهذا قال فاغتنم، وهذا في تنشيط لطالب العلم وبعث لهمته. فمن تفته يحرم الوصول، يعني من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول، سيبقى في شتات كما قلنا. وقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أقصد صاحب أضواء البيان، قال جهلة الأصول عوام العلماء، يعني لو وجد عالم ولكنه جاهل بالأصول هذا يعتبر عاميا، قال جهلة الأصول عوام العلماء، فمن أراد الوصول فعليه الأصول. وليس المراد بالأصول هنا فقط هذه أصول الفقه وقواعد الفقه، المراد أصول العلم، فالعقيدة لها أصولها، والتفسير له أصوله، والمصطلح له أصوله، والفقه له أصوله وقواعده، وهكذا. قال فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول، فهاك من هذه الأصول جملة، في بعض النسخ وهاك بالواو، فهاك من هذه الأصول جملة أرجو بها عالي الجنان نزلا، يقول أنا سأذكر لك جملا من أصول الفقه وقواعده، ليس جميعه، ليس جميع أصول الفقه وقواعد الفقه ستجده في المنظومة، إنما هي جمل منه، وبين أنه يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى وأن يدخله الجنة. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، يقول هذه القواعد إنما هي من كلام العلماء أنا فقط نظمتها، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، ومن نسبة الفضل إلى أهله، ينسب الفضل إلى أهل الفضل، وهذا من بركة العلم، هذا من بركة العلم. فهذه هي المقدمة التي بدأ بها الناظم رحمه الله قبل أن يشرع في الكتاب. إذن من أجل أن ننشر أسأل أو أو لا؟ أسأل من يريد أن يجيب، ما سأختار من أجل ما في إحراجات عندنا؟ ما معنى الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل ما يبنى عليه غيره. والقاعدة ما هي القاعدة؟ حكم كلي أو أغلبي، نعم نعم، ينطبق على جزئيات كثيرة تعرف منه أحكام تلك الجزئيات. أحسنت، هو المراد أن نفهم القضية، ليس بالضرورة أن تحفظ جميع الألفاظ. طيب قول الناظم الحمد لله المعيد المبدي، هل المعيد المبدي من أسماء الله؟ هل أراد التسمية؟ ماذا أراد؟ الوصف، أراد الوصف. فرق بين الاسم والصفة كما تعلمون في العقيدة، لكن لا نقول ليس من أسماء الله، إنما نقول لا نعلم أنهما من أسماء الله، يعني لا نعلم في الأدلة أنهما من أسماء الله، لا نجزم بكونهما ليس من الأسماء. لماذا؟ هذا لم نذكره اليوم، لكن ها عندما كان قد مر معك العقيدة، لماذا لا نقول ليس من أسماء الله؟ أحسن، لأن أسماء الله غير محصورة لنا، غير محصورة بعدد معلوم لنا، قد يكونان من الأسماء التي استأثر الله بعلمها، لكن نحن نقول لا نعلم أنها من أسماء الله، لم يثبت أنهما من أسماء الله عز وجل. ما شاء الله، أحسنتم. قول معين من يصبو إلى الوصول، ما معنى يصبو؟ ها نعم، يطلب ويريد، وأصلها بمعنى يمين، صبا إلى كذا أي مال إلى كذا. طيب ندخل. قال رحمه الله: القواعد والأصول. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذه الأبيات فيها مقدمة ونتائج، تنبه معي، هذه الأبيات فيها مقدمة ونتائج. أما المقدمة فهي في قوله الدين جاء لسعادة البشر، وهي قاعدة أيضا، والمراد أن الله عز وجل إنما شرع لنا هذا الدين لإسعادنا، لا لإشقائنا ولا لإتعابنا، وقد دل على هذا أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن ما أنزل ليشقى الإنسان ويتعب ويكدح وغير ذلك، لا، أنزل لإسعاده. حتى الأوامر الشرعية هي ليست لأجل أن فيها تعبا، فالله غني عن إتعابنا، الله غني عن إتعابنا، إنما أراد بها إصلاحنا، أراد بها سعادتنا، أراد بها إقامة أرواحنا بما يجعلها تسير إلى الله عز وجل سيرا طيبا. حمك الله. وقال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعلى هذا فكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب فإن مصلحته خالصة أو راجحة، وكل ما نهى الله عنه نهي تحريم أو نهي كراهة تنزيهية فإن مفسدته خالصة أو راجحة. هذه هي النتيجة التي نستفيدها من المقدمة. إذن القاعدة التي نستفيدها هنا وهي النتيجة: كل ما أمر الله به فإن مصلحته خالصة أو راجحة، وكل ما نهى الله عنه فإن مفسدته خالصة أو راجحة. حفظنا هذه القاعدة: كل ما أمر الله به فمصلحته خالصة أو راجحة، يعني إما أنه مصلحة محضة، أو حتى وإن وجدت مفاسد لكن المصلحة أعظم. وكل ما نهى الله عنه فإما أنه مفسد محضة، مفسد خالصة، أو مفسدته أكثر من مصلحته. لا بد من اليقين بهذا، لا بد من اليقين بهذا. قال الله عز وجل في الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا فيما مفسدته راجح وإثمهما أكبر من نفعهما، فلا يوجد شيء يأمر الله به ثم تكون المصلحة في خلافه، ولا يوجد شيء ينهى الله عنه ثم تكون المصلحة في إتيانه وفعله. ولهذا قال فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، وهذا فيه أيضا قواعد، فمنها الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هذه قاعدة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وسيعود إلى التصريح بهذه القاعدة في بيت سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. من أين أخذنا هذا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة؟ من أين أخذناها؟ من كلام الناظم، فكل أمر نافع قد شرعه، لأن قوله قد شرعه هذا يشمل أمرين، إما شرعه بمعنى جعله عبادة لنا مستحب أو واجب، أو شرعه بمعنى أذن فيه، وهذا في المباحة. إذن قوله شرعه يشمل الواجبات والمستحبات والمباحة، فأما الواجبات والمستحبات فقد قلنا في القاعدة السابقة كل ما أمر الله به فمصلحته خالصة أو راجحة. طيب، وأما الأمور المباحة فهذه القاعدة التي فيها هنا نقول الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، يعني لو قال لك قائل ما الدليل على أنه يجوز أن تستعمل هذا الحامل للكتاب أو هذه الطاولة أو أن تستعمل المنديل، فاين، ما الدليل؟ نقول لا تقول لي ما الدليل، الأصل الإباحة، الأصل الجواز. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسنعود إلى تقرير هذه القاعدة بأوسع من هذا إن شاء الله تعالى لاحقا. فإذا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، فمن أراد أن يحرم نقول له هات الدليل، ولا نقول هات لنا الدليل على الإباحة، لأن هذا هو الأصل. أنتم معي؟ إذن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، فلا يطالب صاحبها بدليل خاص، وإنما الذي يطالب بالدليل الخاص هو الذي يقول بالتحريم، نقول له ما الدليل على التحريم؟ واضح؟ طيب، القاعدة التي تليها الأصل في الأشياء الضارة المنع منها، الأصل في الأشياء الضارة المنع منها، من أين أخذناها في كلام المصنف؟ وكل ما يضرنا قد منعه، كل ما يضرنا قد منعه، الأصل في الأشياء الضارة المنع منها. قال الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، فهذا في دليل على أن ما يضرنا فلا يجوز لنا أن نقترب منه. وقال الله ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وعلى هذا فلو وجد شيء ضار ضرر أكبر من نفع بيقين، فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، ما نحتاج إلى تطلب دليل خاص. لو قال لنا قائل ما الدليل على المنع من شرب الدخان مثلا، ما الدليل على المنع من شرب الدخان، نقول له أيهما أعظم، نفع الدخان أو ضرره إن كان له نفع، مع أنه لا نفع فيه، لكن قد يقول نفعه أنه يعطيني الكيف ما يريحني، فنقول لو قدر أن هذه منفعة أيهما أكثر، النفع أو الضرر، نقول الضرر، الضرر أكثر، هذا لا خلاف فيه، ولهذا حتى الذين يصنعون لهم الدخان يكتبون عليه أنه ضار، ما أدري هنا يكتبون عندكم هذه الأشياء أو لا، إلا يعني في بعض البلدان يكتب المصنع نفسه، يكتب على علبة الدخان شرب الدخان سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان وتصلب الشرايين وكذا وغيرها من المصائب، هذا منتشر، لكن ما يكتبونه على الله يكتب، سبحان الله. شوف، فالمقصود أن ضرره أكثر من نفعه، فنقول له الدليل معنا هذه القاعدة، طيب هذه القاعدة من أين مأخوذة؟ مأخوذة من الأدلة الشرعية التي ذكرنا شيئا منها. طيب إذا تساوى الضرر مع المنفعة ما العمل هنا؟ نحن قلنا إذا غلب النفع فهذا مشروع، إما إباحة أو أمرا أو أمرا، وإذا غلب الضرر فهذا ممنوع. طيب لكن لو تساوى النفع والضرر، قال المؤلف ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. يقول إذا استوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة، إذن هذه قاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند استوائهما، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند استوائهما. ما الدليل على هذا؟ هناك أدلة كثيرة، منها نحن في كل موضع سنحاول أن نقتصر على دليل أو دليلين من أجل الاختصار. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآن معنا هذه المسألة وهي سب آلهة المشركين، سب آلهة المشركين. يقول إذا ترتب عليه أن يسبوا الله عز وجل فهذه مفسدة، فمع أن سب آلهتهم فيه مصلحة من بيان بطلان عبادتها ويعني تحقيرها وتصغيرها في قلوب عابديها لعلهم أن يتوبوا، فمع هذه المصلحة لكن توجد مفسدة أخرى تقابلها، وهي أنهم قد يسبون الله سبحانه وتعالى. إذن فاتركوا سب آلهتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا عند يعني وجود هذه المفسدة، إذا كانت هذه المفسدة ستوجد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أمثلة هذه القاعدة مثلا إذا أكل الإنسان ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه سيكون لحضوره في المسجد مفسدة، وهي إذا المصلين، إذا المصلين وإذا الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فنقول له لا تحضر. يقول أنا سأفوت مصلحة وهي الجماعة. أقول هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مفسدة إيذائك هنا ينبغي أن تقدمها، فتترك هذه المصلحة الخاصة بك وهي حضور الجماعة، وهذا يعني شيء مأذون به له، هذا شيء مأذون به له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا. وأما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة التي تحصل فهنا تحصل المصلحة، تحصل المصلحة، ولو حصلت مفسدة أقل منها. إذا وجدت مصلحة عظيمة وتقابلها مفسدة صغيرة فإننا نقول هنا تحصل المصلحة ولو وجد شيء من المفسدة. قالوا مثل إقامة الحج والجهاد والجمع والجماعات مع الأمراء الظلمة، جاء الأمر بإقامة هذه الشعائر معهم مع كونهم ظلمة ومع أنه لم يتكلم في ظلمهم في ذلك الوقت، فهناك شيء من المفسدة، لكن مصلحة إقامة هذه الشعائر معهم وهم مسلمون أعظم، فتقدم هذه المصلحة. إذا نستطيع أن نلخص هذه الأخيرة فنقول إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فإما أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة فهنا تدرأ المفسدة ولا كلام، وإما أن تكون المفسدة مساوية للمصلحة وهنا أيضا تدرأ المفسدة، يعني لا ترتكب المفسدة ولو فاتت إيش؟ ولو فاتت المصلحة. وإما أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة التي ستحصل فهنا إيش؟ تحصل المصلحة ولو حصلت مفسدة أقل منها. واضح؟ وهذا يحتاج إلى فقه، ما يستطيع كل أحد أن يميز المصلحة هنا أعظم أو المفسدة هنا أعظم. هذا يرجع إلى الشرع، والذي يقرر ذلك هم أهل العلم، الذي يقرر ذلك هم أهل العلم، ليس هذا راجعا إلى أهواء الناس. قد يقول قائل أنا سأرتكب المحرم الفلاني لأني لو تركته ستحصل مفسدة، وهو فقط متابع لهواه، متابع لهواه في هذا. فالذي يقرر هذا هم أهل العلم بالنظر إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي مسألة تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين، أيضا سيأتي معنا زيادة إيضاح لها عند البيتين 29 و30. نزيد أو نكتفي؟ كيف يا أبا إبراهيم؟ أزيد قليلا؟ طيب اشهدوا، هذا أبو إبراهيم إذا بعدين تعبتم اللوم ليس علي، على الشيخ. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، لا عفوا، قال قبلها: وكل ما كلفه قد يسرى من أصله وعند عارض طرى. فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. هذه قاعدة أخرى عظيمة من قواعد الدين. يقول: وكل ما كلفه قد يسر من أصله. هذه القاعدة هي الدين يسر، الدين يسر. من قال هذه القاعدة؟ من الذي قال هذه القاعدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر. يعني أي مسألة من مسائل الدين، كل الدين، كل الدين يسر. وقال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فالدين كلهم يسر. انظر إلى التوحيد، أعظم عمل على الإطلاق يدخله الإنسان بكلمة لا إله إلا الله، كلمة شهادتين، فيدخل به في الدين ويعصم ماله ودمه ويصير قد دخل في أحكام أهل الإسلام بكلمة. ميسر الأمر، ميسر الطهارة، ميسر الوضوء، ما فيه كلفة، والاستنجاء قبل ذلك إذا احتاج، وهكذا الصلاة 5 صلوات في 24 ساعة، أمر ميسر. فالدين في أصله ميسر، الحج مرة في العمر، الصيام شهر في السنة، هذا الواجب الأصل. وهكذا جميع مسائل الدين كلها ميسرة. بعثت بالحنيفية سمحة، قال عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر، لكن اليسر هنا بنظر الشرع، ما هو على أهواء الناس. ثم قال: وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. يقول: الأصل في الدين أنه يسر في جميع مسائل صغارها وكبارها، ومع هذا لو عرض عارض، لو طرأ طارئ يستدعي زيادة التيسير ييسر. وهذه قاعدة أخرى، وهي المشقة تجلب التيسير. طبعا وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى، قواعد الفقه، منها قواعد كلية كبرى ومنها ما هو دون ذلك. فمن القواعد الكلية الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير. سنحفظ هذه القواعد شيئا فشيئا، كلما جاءت قاعدة، هي 5 قواعد وبعضهم يجعلها 6، كلما جاءت قاعدة قلنا وهذه من القواعد الكلية الكبرى. أولها: المشقة تجلب التيسير. دليلها: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أدلتها الخاصة أيضا ما جاء من التخفيفات على أصحاب الأعذار ومن تحصل له مشقة في عمل من الأعمال، كالتيسير على المريض في طهارته، في صلاته، في صيامه، وكالتيسير على المسافر في قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك. طيب، وكالتيسير على المرأة الحامل أو المرضع في أمر الصيام أيضا. والأعذار كثيرة، الأعذار كثيرة، لا داعي للإطالة بذكرها، إنما هي إشارة. الشاهد هنا نقول: الأصل أن الدين يسر، ومع هذا فإذا عارض ما يجلب التيسير أكثر فإن عندنا قاعدة عظيمة وهي المشقة تجلب التيسير. لكن تنبه إلى أن المراد هنا بالمشقة المشقة غير المعتادة، المشقة الزائدة على الشيء المعتاد. لأنه قد يقول قائل أنا علي مشقة أني آتي أصلي في المسجد، إيش من مشقة؟ تعب بدل ما أروح المسجد كذا أنا في بيتي أصلي 5 دقائق 7 دقائق، لكن ده أذهب وأرجع أخذ نصف ساعة أو نحو هذا لمشقة. طيب عندك مرض؟ عندي؟ لا ما عندي، لكن في مشقة. نقول هذه مشقة معتادة، المشقات المعتادة لا تعتبر سببا للتخفيف. إنسان يعني كان يستعمل السكين فقطع قطعا يسيرا أو قطعا يسيرا في إصبعه، ما أثر عليه شيء، قال إذن أنا مريض أفطر لأني مريض، أو أصابه شيء يسير من الزكام لا يؤثر عليه لو صام، فقال إذن سأفطر. نقول لا، هذه المشقة هنا معتادة، ولا شك أن كل عمل لابد فيه شيء من المشقة. الدنيا وهي دنيا دنيئة تحتاج إلى صبر، فكيف بأمور الآخرة؟ أليس كذلك؟ فإذا المقصود بالمشقة هنا المشقة غير المعتادة. وهكذا التيسير على الناس والمكره والمخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه المشقات تجلب التيسير. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله كلما ضاق الأمر اتسع، كلما ضاق الأمر اتسع. وقد يعني ذكر العلامة العثيمين في شرحه أن غير هذا التعبير أحسن منه، فيقول هنا وكل ما كلفه قد يسر. من أصله، من أصل الدين هو ميسر، وعند عارض طرأ فاجلب لتيسيره، أي فاجلب التيسير. اللام هنا فقط إنما أتى بها للحاجة من أجل النظم، وإلا الفعل اجلب يتعدى بنفسه إلى المفعول، يعني فاجلب التيسير، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. الشطط هنا هو المشقة، الشطط هو المشقة، يعني اجلب التيسير بسبب كل مشقة. لماذا؟ لأنه ليس في الدين الحنيف من شطط، أي ليس فيه من مشقة على الناس. طيب أرى أن نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نواصل في المجلس القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.